المدرك لجماع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت لطفت يعني صغرت نعم أو بعدت، لأن البعيد والقريب عنده جل وعلا سواء. نعم نعم. فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، يعني الحواجز الكثيفة والأستار القوية والغليظة لا تحجب رؤية الله جل وعلا. نعم. وهو من فعيل بمعنى مفعل، فعيل بصير بمعنى مفعل يعني مبصر، فعيل بمعنى مفعل يعني هذه تفعيل الكلمة بمعنى مبصر لأعمال العباد جل وعلا. نعم. وهو دال على ثبوت صفة البصر، صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به، على صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به، فلا يشبه بصر الله جل وعلا ببصر خلقه، ولا يعطل الله جل وعلا من صفة البصر خشية المشابهة والمماثلة. نعم. وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله جل وعلا السمع والبصر، وقال وضع إبهامه على أذنه، يعني أنه يسمع جل وعلا سمعا حقيقيا، والتي تلي الإبهام التي هي السبابة على عينه، على عينه، يعني أنه يسمع جل وعلا سمعا حقيقيا ويبصر بصرا حقيقيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقرب هذا الشيء للصحابة رضي الله عنهم ليدركوا أن سمع الله حقيقي وأن بصره حقيقي. قد يقول قائل مثلا: هل لنا أن نفعل مثل هذا الفعل؟ نقول الأولى أن لا نفعل، لأنه قد يتوهم أننا نريد أن نشبه سمع الله جل وعلا بأسماعنا، أو نشبه بصر الله بأبصارنا، فنقول يسمع جل وعلا سمعا حقيقيا ويبصر بصرا حقيقيا، ونروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه على أذنه، ووضع التي تليها السبابة على عينه، من باب إثبات السمع والبصر إثباتا حقيقيا لله جل وعلا. ثم إن قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، النحاة رحمه اختلفوا في إعراب هذه وتوجيه الحروف والكلمات فيها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس من المعلوم أنها تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، وعمل إن نصب الاسم ورفع الخبر، فأين اسم ليس وأين خبر ليس؟ أولا قيل في الكاف هذه ليس كمثله شيء، الكاف زائدة للتوكيد، وكثيرا ما تأتي الحروف، حروف الجر، حروف زائدة، ليس معنى هذا أنه لا معنى لها إطلاقا، لا، وإنما لأنها دخلت على اسم حقه الرفع أو على اسم حقه النصب، وهي مجيئها من باب التوكيد، وهذا كثير في اللغة العربية، موجود في القرآن وفي السنة وفي أشعار العرب وفي كلام العرب، يأتون بشيء من الحروف يدخلونها على الاسم أو على الخبر من باب التأكيد، ويعبر عنها النحويون بأنها زائدة، وهي جئ بها لمعنى. على هذا القول نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول التقدير: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، والكاف زائدة للتوكيد، ومثله اسم ليس، وشيء خبر ليس، وهذا كثير ما يأتي في اللغة العربية. ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء. وقيل الزائد هو مثل، مثل الزائد، والمراد أن المعنى ليس كهو شيء، ليس كهو شيء، وهذا مثل ذاك، المعنى هو ما يختلف، لكن الكثير في اللغة العربية زيادة الحرف بخلاف زيادة الاسم فهو قليل. فنقول الكلام الأول أقرب لكثرته في اللغة العربية: ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، فالزيادة في الكاف وليست في المثل. ويجوز ليس، وتكون مثل هي الزائدة للتوكيد، والمعنى ليس كهو شيء. قول ثالث: أن مثل بمعنى صفة، وتأتي مثل بمعنى صفة، وتأتي وقد أتت في القرآن في قوله جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة بمعنى صفة الجنة التي وعد المتقون، فيكون ليس هناك شيء زائد، لا الكاف ولا مثل، وإنما يقال ليس كصفته شيء، ليس كصفته، فيكون مثل بمعنى الصفة، ليس كصفته شيء، ليس فيه هناك شيء زائد. وهناك أقوال أخرى لا حاجة إلى ذكرها، يكفينا هذا أنه قيل فيها أن الكاف زائدة للتوكيد، والمعنى ليس مثله شيء، أو أن الكاف ليست زائدة وإنما كلمة مثل هي الزائدة، ليس كهو شيء، أو أنه ليس هناك شيء زائد، لا الكاف ولا مثل، والمراد بالمثل والمثل هو الصفة، ليس كصفته شيء. وهذا التعبير والكلام عن هذا زائد أو ناقص كله من باب التوجيه وإعراب الكلمة، وإلا معنى الكلمة واضح جلي عندما يسمعها العربي، يسمع